الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ننوي التقرب إلى الله تبارك وتعالى للاشتغال بعلم الدين. قال الشيخ عبد الله الهروي رحمه الله وغفر له ولنا ولوالديه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد روينا بالإسناد المتصل في صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من لعن والديه، وملعون من ذبح لغير الله، وملعون من غير منار الأرض، وملعون من آوى محدثا. روينا معناه جعلونا نروي، أي يعني طلبوا منه، قال له اروي، هذا معنى روينا. والفقهاء يقولون إذا ورد في معصية اللعن معناه أن هذا الذنب من الكبائر. هذه الذنوب التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام ولعن فاعلها هذه من الكبائر. هذا الحديث عرف برواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه لعن أربعة أشخاص، أحدهم من لعن والديه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من يلعن والديه المسلمين، فإن لعن الوالدين المسلمين أشد إثما من لعن غيرهما، على أن لعن المسلم بغير سبب شرعي كبيرة من الكبائر. السبب الشرعي للعن المسلم لزجره أو لزجر غيره عن فعله، أما للتسلية لا يجوز لعنه، لو كان فاعل كبيرة لا يجوز لعنه على وجه التسلية، يعني يتسلى بلعنه لا يجوز، إما لزجره وإما لزجر الناس عن مثل فعله. يعني إذا كنت أنت في سيارة مثلا وحدك ورأيت مسلما يبيع الخمر، ليس لك أن تقول لعنة الله على هذا الرجل، لأنك لا تزجره بهذا، لا تزجره بهذا ولا تزجر غيره، فهذا ليس عذرا للعنه. اللعن المسلم لابد أن يكون لسبب مثل هذا الذي ذكرته. وقد ذكرنا فيما مضى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كقتله، هذا يدل على أن لعن المسلم بغير سبب شرعي من أكبر الكبائر، لأنه شبهه بقتله، وقتل المسلم ظلما هو أكبر الذنوب بعد الكفر، لا شيء أعظم من ذلك، لا ذنب أعظم من قتل المسلم ظلما بعد الكفر. فالرسول صلى الله عليه وسلم شبه لعن المسلم بأكبر الذنوب، فيدل ذلك على أن لعن المسلم من أكبر الكبائر، فيكون لعن الوالدين أشد من لعن غيرهم. قلنا هذا في الوالدين المسلمين، أما الوالد أو الوالدة الكافران فليس في لعنهما هذا الإثم. ومن الكفر الذي يمنع الإثم في من لعن والديه كون والديه يسبان الله تعالى في حال غضب أو في غير ذلك، يعني هذا يمنع أن يكون فيه إثم إذا كان الوالد أو الوالدة من الكفار. مثال ذلك أن كانا يسبان الله تعالى في حال الغضب أو في غير حال الغضب، لأن من سب الله كفر إن كان غاضبا أو غير غاضب. فمن لعنهما فليس عليه وزر، لأنه سقطت حقوقهما، حتى قال الفقهاء إن الأب الذي وقع في ردة كأن سب الله أو غير ذلك من أسباب الردة، أسباب الردة كثيرة، كأن يتهود أو يستخف برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يستخف بالله، أو يستخف بالملائكة، أو يستخف بدين الإسلام. فالوالد أو الوالدة إذا وقعا في ذلك قال الفقهاء ليس لهما نفقة على الولد، يعني الوالدان معناه أن الوالدين الكافرين ليس لهما نفقة إذا كانا حربيين أو إن كانا مرتدين ليس لهما نفقة، معناه ليس لهما عليه حق انقطع عنهما الأكل والشرب. المرتد إلى 3 أيام نفقته في بيت المال، الخليفة ينفق عليه لأنه في هذه 3 أيام ينتظر لعله يرجع إلى الإسلام، فإذا لم يرجع إلى الإسلام في هذه 3 أيام الخليفة ليس له أن يتركه حيا، بل فرض عليه أن يقتله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، أي من انتقل من الإسلام إلى الكفر فاقتلوه، أي أنه يجب على الخليفة الذي هو القائم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنفيذ أحكام دين الله، فرض عليه أن يقتل من ترك دين الإسلام إلى دين آخر، أو خرج من الإسلام ولم ينتسب إلى دين سواه، خرج بسبب سب الله تعالى أو سب رسوله أو سب عيسى أو سب موسى أو سب إبراهيم أو سب آدم عليهم السلام. فمن ارتد أي قطع إسلامه وانتقل إلى دين آخر، أي انتسب إلى التهود أو التمجس أو أي دين من الأديان كالبوذية، أو لم ينتسب إلى دين غير الإسلام لكنه انقطع إسلامه كمن سب الله ولو باللفظ بلا قصد بلا نية لكن أراد أن يقول هذا اللفظ الذي هو سب الله تعالى، أراد أن يقوله فقاله فخرج من دين الإسلام، انقطع إسلامه، نوى المعنى أو لم ينو. نحن لا نشترط لكونه خارجا من الإسلام أن يكون نوى معنى كلامه الذي قاله، نوى المعنى أو لم ينوي، من تكلم بكلمة هي تنقيص لله تعالى فقد خرج من الإسلام فهو مرتد. ليس من شرط المرتد أن ينتسب إلى دين من الأديان المعروفة سوى الإسلام، المرتد مرتد إن انتسب إلى دين سوى الإسلام كاليهودية والمجوسية والبوذية أو لم ينتسب، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 خريفا. فالرسول ما اشترط أن يكون قاصدا للكفر أو شارحا صدره للكفر أو ناويا للكفر، قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يعني لا يراها ضارة ولا يرى أنها تؤدي إلى ما تؤدي إليه، لا يرى فيها ضررا تكون سببا لنزوله إلى قعر جهنم، ولا ينزل إلى هذا القعر إلا الكفار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ينزلون إلى قعر جهنم. والله تعالى قال: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، ما قال الله تعالى قالوا واعتقدوا، ما قال قالوا وشرحوا صدورهم، يعني لم يجعله شرطا، القرآن ما جعل ذلك شرطا، ما قال قالوا ونووا الكفر. سيد سابق في كتابه يقول: الشخص لا يصير كافرا، الشخص المسلم لا يصير كافرا لو تلفظ بلفظ الردة إلا أن يشرح صدره للكفر وينوي الكفر وينتقل إلى دين غير الإسلام. يقول: بدون هذا إن لم يشرح صدره إن لم ينوي الكفر لا يصير كافرا بمجرد أن تلفظ بكلام الكفر، وكلامه ضد القرآن وضد الحديث وضد كلام كل الفقهاء، لا يوجد ولا فقيه واحد قال يشترط للوقوع في الردة أن ينوي الشخص الردة أو أن يشرح صدره لللفظ الذي قاله من الكفر، لا يوجد، هذا خلاف القرآن. اسم كتابي فقه السنة، اسمه سيد سابق، هذا من جماعة حزب الإخوان، مات، لكن هكذا يقول، أضل خلقا كثيرا بسبب هذا، جماعته هكذا يقول. فيصل مولوي في لبنان كان يسمى الأمين العام للجماعة الإسلامية، هكذا يسمونه، يعني لحزب الإخوان، كان يقول مثل ذلك. واحد أرسل له سؤالا، يوجد له مجلة اسمها الشهاب، مكتوب فوق: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسألون وهذا يجيب، اسمه فيصل مولوي، أيضا مات. فواحد قال له: أنا إذا غضبت لا يحلو لي إلا أن أسب رب العالمين. قال له: إياك أن تعتبر نفسك كافرا وأنك خرجت من الإسلام، وإذا حصل لك مثل هذا استغفر ربك. ماذا يفهم كلمة استغفر ربك الذي يسمع؟ قل: أستغفر الله. قال له: إياك أن تعتبر نفسك خارجا من الإسلام، هذا ضلال مبين، كفر هذا والعياذ بالله. وآخر سأله، وهذا دليل على جهلهم، هذا يسمى فقيه الجماعة، فما بالكم ممن كان دونه. واحد سأله قال له: أخي يعمل بالربا ويعطيني مالا لأكمل دراستي، الربا الذي هو محرم في كل المذاهب، الربا المتفق على تحريمه. قال له: يجوز لك أن تأخذ هذا المال، لأن القاعدة الشرعية أن الحرام لا يتجاوز ذمتين، هذه قاعدة كفرية جعلها شرعية على زعمه، يقول الحرام لا يتجاوز ذمتين. ما معناه على زعمه؟ إذا واحد سرق لا يتجاوز هذه الذمة، إذا واحد انتفع به بعده على زعمه يجوز له. كل الناس حتى الكفار حتى اليهود مثل هذا الكلام يستقبحونه، يقولون إذا واحد سرق مالا وشخص عرف أنه سرقه يقولون قبيح منه أن يتصرف به، بل يرد إلى صاحبه. حتى الكفار يقولون هذا. وفي الإسلام لا يجوز أن تأخذ مال الحرام لتتصرف به، إذا علمت أن إنسانا سرق لا يجوز أن تأخذ هذا لتتصرف به إلا أن ترده إلى صاحبه. فهذا الكلام الحرام لا يتجاوز ذمتين كفر، هذا كقول بعض السفهاء في بلاد الشام، يقولون السارق من السارق كالوارث من أبيه، يعني على زعمهم إذا واحد سرق ثم جاء شخص فسرق السارق على زعمهم حل له كالإرث من الوالد الذي مات. هذا الكلام مثل هذا الكلام. ثم في فتاويه هذه يقول: لا يجوز للمسلم أن يعيش في بلد يحكمه كافر. ثم في الحرب اللبنانية ذهب وعاش في باريس في فرنسا، هو هذا فيصل مولوي. فمن وقع في الردة في أي نوع من أنواعها ليس له حق على ولده في الإنفاق، فضل هذا الكلام، الوالد المرتد ليس له حق على ولده في الإنفاق على ولده المسلم، وكذلك الوالدة إن كان فقيرا كما كان له حق عليه في الإنفاق قبل أن يقطع الإسلام، فبمجرد ما يقطع الإسلام انقطعت عنه هذه الفريضة، فريضة الإنفاق على الأبوين الفقيرين. الأبوان الفقيران نفقتهما على الولد فرض إلا أن يكفرا، سقطت نفقتهما عن الولد وصارت في بيت المال 3 أيام فقط، هذا في بيت المال بينما يراجعه الإمام أو من فوض إليه الإمام هذا الأمر، فقط إلى 3 أيام، كل يوم يدعوه الإمام الخليفة أو من يقوم مقامه يقول له: أنت حصل منك كذا من الكفر، ارجع عن هذا الكفر بالنطق بالشهادتين في اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث، إن لم يرجع نفذ فيه الحكم الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يسجنه؟ نعم. الأبوان الفقيران نفقتهما في على الولد فرض إلا أن يكفرا، سقطت نفقتهما عن الولد وصارت في بيت المال، قلنا يعني هذه المدة فقط، من أجل أنه لا يجوز قتل المرتد في الحال إلا بعد أن يطلب منه رجوع إلى الإسلام 3 أيام، كما فعل سيدنا علي رضي الله عنه الذين عبدوه وقالوا له: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. هو يقول لهم: لست ربكم، إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام وأشرب. يقولون له: لا، أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. ويقول له: لست ربكم، يعني هو الذي يزعمون أنه ربهم، يقول لهم: لست ربكم، إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام وأشرب. مع عظم كفرهم هذا ما بادرهم بالقتل، أي قتلهم في الحال، بل أنذرهم بأن يقتلهم إن لم يرجعوا، ثم تركهم، ثم طلبهم في اليوم الثاني فلم يرجعوا، فجدد لهم الإنذار بالقتل ثم تركهم، ثم طلبهم في اليوم الثالث فلم يرجعوا، فقال لهم لأقتلنكم بأخبث قتلة، لأنه ما قطع أعناقهم بالسيف بل شق أخدودا في الأرض، حفرة يعني طويلة، شق أخدودا في الأرض ثم أضرم فيها النيران ثم رماهم فيها وهم أحياء لفظاعة كفرهم هذا. ومع ذلك من شدة خبثهم لما دعا بهم ليلقوا في النار قال لهم قبل أن يلقيهم ارجعوا عن كفركم هذا وإلا لألقينكم في النار. قال له ما ازددنا بك إلا اعتقادا، لأنه لا يعذب من النار إلا ربها. هو يقول لهم أنتم كفار ارجعوا عن الكفر وإلا لأرمينكم سأرميكم في النار. قالوا له نحن ازددنا يقينا أنك ربنا لأنه لا يعذب بالنار إلا ربها. الله يسلمنا من الفتن. ثم أضرم فيها النيران ثم رماهم فيها وهم أحياء لفظاعة كفرهم هذا. هو كان مجتهدا، هو يعرف حديث لا يعذب بالنار إلا ربها سيدنا علي، لكن قال هذا الحديث معناه إلا أن تكون مصلحة تقتضي أن يفعل بهم ذلك فيفعل لأجل المصلحة، وهي مصلحة الزجر. قال هذا فيه زجر لغيرهم عن الإقدام على مثل هذا الكفر الشنيع. غيرهم من الصحابة عبد الله بن عباس قال لو كنت أنا لما فعلت هذا، أنا أرى أن يفعل بهم القتل بغير هذا لأجل الحديث، لكن علي أعلم من ابن عباس، هذا مجتهد وعالم وهذا مجتهد وعالم، لكن علي أعلى في العلم والفهم والتقوى، هو أعلم أفهم. وكان ذلك جائزا له، يعني هذا الذي فعله علي كان جائزا له. وإن أنكر عليه بعض الصحابة وهو عبد الله بن عباس قال لو كنت أنا لم أحرقهم بل لقتلتهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا ربها. وسيدنا علي يعرف هذا الحديث، لكن هو فسره على أن الذي لا يجوز تعذيبه بالنار هو من لم يبلغ إلى مثل هذا النوع من الكفر، أما من بلغ إلى هذا النوع من الكفر فإنه يجوز تعذيبه بالنار، أي لأجل الزجر، لأن هذا فيه قوة زجر. من بلغ إلى هذا النوع من الكفر فإنه يجوز تعذيبه بالنار، هذا فهم سيدنا علي. أما عبد الله بن عباس رضي الله عنهم فاستنكر ما فعل علي لأنه ما فهم فهم علي، ما فهم حديث رسول الله لا يعذب بالنار إلا ربها كما فهمه علي. اختلف فهم علي وفهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين.